بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وتقوى يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستعين بالله تعالى الحديث عن عقد البيع وتطبيقاته وبعض تطبيقاته المعاصرة، إذ إن هذا العقد مشمول بأحكام الشريعة وقواعدها العامة وأصولها المتينة التي لم تدع شاردة ولا واردة، ولا صغيرة ولا كبيرة، ولا قديمة ولا حديثة، إلا وبينت حكمها وأوضحت تفاصيلها بما يغني كل مسلم ينشد معرفة الأحكام الشرعية وينشد تحقيق تقوى الله عز وجل، إلا ويجد بيانه في هذه الشريعة المحكمة وفقا لما أخبر الله تعالى وبينه من أنه أكمل هذا الدين وأتم النعمة بقوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمما هو مندرج تحت هذه الآية البيوع والتعاملات المالية بين الناس، فلها أحكام وضوابط وأسس في الشريعة، يندرج تحت هذه الضوابط كل المستجدات سواء في هذا الزمن أو ما استجد في عصور سابقة أو ما سيأتي في عصور لاحقة إن أمد الله بعمرنا. فهذه القواعد الشرعية تبنى عليها أحكام هذه المعاملات، ولذا كان حريا بالمسلم أن يعرف تفاصيل أحكام هذه المعاملات حتى لا يقع فيما حرمه الله تعالى. البيع، ما المراد بعقد البيع؟ البيع في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء آخر، مأخوذ من الباع، هذا الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للآخر، فهو إما أن يأخذ فهو يأخذ ويعطي بباعه، ومن هنا سمي هذا العقد بيعا. وأما في الاصطلاح الشرعي فهو مبادلة المال بالمال لغرض التملك، مبادلة المال بالمال لغرض التملك. وعرفنا من هذا التعريف أن عقد البيع فيه مبادلة بين طرفين، أحدهما يعطي شيئا والآخر يعطي شيئا آخر. فقولنا مبادلة خرج بذلك العقود التي ليس فيها مبادلة وإنما فيها بذل من طرف واحد، فهذه لا تسمى عقد بيع، وهي تعرف بعقود التبرعات كالهبة والصدقة والوصية والوقف ونحوها. وقولنا مبادلة كذلك خرج بها العقود التي ليس فيها مبادلة ولا تعد من قبيل التبرع كذلك، وإنما هي من قبيل التوثيق، عقود التوثيقات كعقد الضمان والكفالة والرهن ونحوها، هذه يراد منها التوثيق وليس فيها مبادلة. قولنا مبادلة كذلك خرج به العقود التي يشترك فيها اثنان في عمل أو بمال بقصد الربح وليس بينهما مبادلة، وهو ما يسمى بعقود الشركات. إذن هذا التعريف قولنا مبادلة المال بالمال أخرج عقود التبرعات والتوثيقات والشركات، وكلها لا تندرج تحت عقد البيع أو المعاوضة. وقولنا مال بمال، المال هو ما يتقوم في الشرع أن يكون له قيمة، أما ما ليس له قيمة في الشرع فلا يسمى مالا. على سبيل المثال، ما كان نفعه أو عينه محرمة فليس بمال شرعا، كالخمر والميتة والخنزير ونحوها. وقولنا في التعريف على سبيل التمليك خرج بذلك المبادلات التي لا يراد منها التمليك، وإنما يراد منها الانتفاع لفترة معينة، مثل عقد الإجارة. عقد الإجارة هو عقد معاوضة، لكنه لا يسمى، لا يطلق عليه بيع على سبيل الإطلاق، لأن الإجارة وإن كانت بيع منافع، فيها بيع منافع، إلا أنها لكونها مؤقتة بأجل معلوم لفترة محددة فهي تختلف في أحكامها عن عقد البيع. إذن البيع هو مبادلة المال بالمال على سبيل التمليك، والأصل في البيوع والحل والإباحة، فإن الله سبحانه وتعالى قد امتن علينا في كتابه بأن سخر لنا وهيأ لنا ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وأخبر سبحانه أن البيع مباح، وأحل الله البيع وحرم الربا. وجاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فال في الآية أحل الله البيع تفيد العموم، والبيعان في الحديث ال فيه تفيد كذلك العموم، أي كل متبايعين. فدلت هذه النصوص على أن الأصل في البيوع هو الحل والإباحة، ولا يحرم منها إلا ما دل الدليل على تحريمه، مما يدل على أن قاعدة الإباحة في المعاملات أوسع من قاعدة التحريم، فدائرة التحريم ضيقة في نطاق محدد من المعاملات، ودائرة الإباحة واسعة لا حصر لها. وهذا يدل على شمولية هذه الشريعة وكونها قابلة للتطبيق في كل زمان ومكان. الآن في هذا العصر استجدت معاملات كثيرة جدا، وتنوعت أساليبها واختلفت طرائقها، فتعمل فيها هذه القاعدة أن الأصل فيها الإباحة، إلا ما كان من هذه المعاملات يتعارض مع نص أو قاعدة شرعية. البيع له شروط، فلا يصح عقد البيع إلا إذا توافرت شروطه، وهي سبعة. الشرط الأول التراضي بين العاقدين، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فلا يصح بيع مال امرئ إلا عن طيب نفس منه، وإلا كان البيع باطلا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما البيع عن تراض. فإن كان الإكراه، أكره شخص على بيع ماله بحق، كما لو كان الشخص مفلسا وأجبره القاضي على أن يبيع بعض ماله ليسدد به الديون التي عليه، فهذا الإجبار جائز ولا يدخل ضمن الإكراه المحرم لأنه إكراه بحق. الشرط الثاني من شروط البيع أن يكون العاقد جائز التصرف، أي له الأهلية التي تمكنه من أن يبرم عقد البيع. وجائز التصرف هو البالغ العاقل الرشيد، أما البالغ فلأن الصغير لا يحسن التصرف بماله، لكن ذكر أهل العلم أن عقد الصغير بيعا أو شراء يصح بلا إذن وليه في الأشياء الصغيرة وغير الثمينة. والأمر الثاني وأما فيما عدا ذلك فإن ذلك يكون معلقا على إذن وليه، فإن أجازه وإلا فلا. وأما المجنون قلنا إن شرط لجائز التصرف أن يكون بالغا عاقلا رشيدا، فشرط العقل خرج به المجنون، المجنون لا يصح تصرفه بماله بيعا أو شراء. وأما شرط الرشد فالرشيد هو من يحسن التصرف بماله، فأما السفيه الذي يبذر المال ويبدده ولا يحسن التصرف فيه، أو الكبير الذي وصل إلى درجة عدم إدراكه لما يتصرف فيه، فهذا لا يصح تصرفه لقول الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. إذن الشرط الثاني من شروط عقد البيع هو أن يكون العاقد جائز التصرف. والشرط الثالث من شروط عقد البيع أن يكون العاقد مالكا للسلعة المعقود عليها أو مأذونا له بالتصرف فيها، ودليل ذلك ما جاء عند الإمام أحمد وأهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. فدل الحديث على عدم جواز تصرف الإنسان فيما لا يملك. فإن تصرف الإنسان فيما لا يملك بغير إذن صاحبه فإن هذا التصرف يكون موقوفا على إجازة المالك، فإن أجازه صح، وإلا فالعقد يكون باطلا. فلو أن الشخص باع سيارة غيره أو أرض غيره أو أي سلعة يملكها غيره بدون إذن مالكها فإن هذا البيع لا يكون صحيحا إلا إن أجازه المالك، ومعنى إجازته أن يقول أوافق على إمضاء العقد بالثمن الذي بيعت به تلك السلعة. ودليل ذلك ما جاء عند البخاري تعليقا من حديث عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه درهما ليشتري، أعطاه دينارا ليشتري به شاة أضحية، فاشترى به شاتين بذلك الدينار، ثم باع إحداهما بدينار، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، يعني بمثل ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في ماله. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن عروة رضي الله عنه باع إحدى الشاتين وهي ملك للنبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يأخذ الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على أن تصرف الإنسان في ملك غيره إذا أجازه المالك فإنه يكون صحيحا وهذا ما يسمى عند أهل العلم بتصرف الفضولي، تصرف الفضولي. إذن من شروط عقد البيع أن يكون العاقد مالكا للسلعة أو مأذونا له بالتصرف فيها، والذي يؤذن له بالتصرف في السلعة هو غير المالك، هو الوكيل إذا كان الإنسان موكلا بالتصرف في السلعة، أو الولي إذا كان وليا على قاصر كصغير، أو محجور عليه لهذيانه ونحو ذلك فيصح تصرفه في ماله، أو الوصي من أوصي إليه وعهد إليه بالتصرف في مال شخص بعد وفاته، أو الناظر على الوقف إذا كان الشخص ناظرا على وقف فيصح تصرفه فيه مع أنه لا يملكه. الشرط الرابع من شروط عقد البيع أن يكون المعقود عليه مباح النفع من غير حاجة، أن يكون المعقود عليه مباح النفع من غير حاجة، والأصل في ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 4 أشياء حرمها الله تعالى: الخمر والميتة والخنزير والأصنام. والذي يجمع ما بين الضابط الذي يجمع بين هذه الأصناف الأربعة أن نفعها محرم، فحرم بيعها. وأيضا جاء عند الإمام أحمد وسنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. والمقصود حرم شيئا حرم الانتفاع بشيء فيحرم ثمنه، فدل ذلك على أن ما كان نفعه محرما فلا يجوز بيعه لحرمة عينه أو لحرمة نفعه، ولأن في ذلك تعاونا على الإثم والعدوان، والله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن كان ذلك الشيء الذي يعقد عليه مما يباح عند الضرورة كالميتة، أو يباح عند الحاجة، والمقصود بالحاجة أن يكون للإنسان غرض صحيح في السلعة كالكلب، إن الكلب يجوز الانتفاع به عند الحاجة ككلب الصيد والحرث والماشية. فإن كانت السلعة من هذا النوع، أي مما لا يباح إلا عند الضرورة أو لا يباح إلا عند الحاجة، فيحرم بيعها كذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم، حتى وإن كانت تجوز في حال الاضطرار أو عند الاحتياج. ودليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور. النهي عن ثمن الكلب عام يشمل أي كلب يباع، سواء كان مما يباح الانتفاع به ككلب الصيد أو الحرث أو الماشية، أو كان لغير ذلك ككلب القنية أو الذي يتخذ في البيوت زينة لغير حاجة، فكلها يحرم بيعها، مما يدل على أن دائرة الانتفاع بالأشياء أعم من دائرة البيع، فقد يباح الانتفاع بشيء ولا يجوز بيعه، ومثاله الكلب، فإنه يباح الانتفاع به للحاجة ولا يجوز بيعه. القاعدة أن ما حرم الانتفاع به يحرم بيعه وليس العكس، فقد يجوز الانتفاع بالشيء ولا يجوز بيعه كالكلب والميتة كذلك، قد يجوز الانتفاع بها أو في ببعض أجزائها عند الحاجة، كما لو استخدمت الميتة في إطعام الصقور ونحوها من مما يعد للصيد، فهذا الانتفاع جائز، هذا الانتفاع جائز، ومع ذلك لا يجوز بيعها. وكذلك السماد النجس قد يستخدم في السقيا وفي تسميد النبات، وهذا الاستخدام جائز، ومع ذلك لا يجوز بيع ذلك السماد النجس لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. ومما يدل على أن ما هو محرم النفع من حيث الأصل لا يجوز بيعه وإن جاز الانتفاع به استثناء للحاجة، تكملة حديث جابر رضي الله عنه السابق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فتتمة الحديث قال: فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، هو حرام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم شحومها، جملوه أي أذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا، هو حرام، هو الضمير هنا يعود إلى البيع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك السائل في أن شحوم الميتة ينتفع بها في هذه الأشياء ولا بأس، لكن كونه ينتفع بها لا يبيح ذلك بيعها. ولذا قال بعد ذلك: قاتل لعن الله اليهود، في رواية: قاتل الله اليهود لما حرم الله شحومها جملوه ثم باعوه. فالحديث كله عن حرمة البيع وليس عن حرمة الانتفاع بها في هذه الأشياء، فإن ظاهر سؤال ذلك الرجل أنه كان من المتقرر عندهم أنهم ينتفعون بشحوم الميتة في هذه الأشياء. ولا شك أن هذا فيه توسعة على الناس، فكثير من الأشياء الآن قد يكون مما يدخل فيها شيء من النجاسات كالسماد النجس وبعض الأشياء التي تحرم لما فيها من النجاسة، ومع ذلك يجوز الانتفاع بها إذا لم تكن تلامس وتلابس الإنسان، ولا يجيز ولا يترتب على ذلك جواز بيعها. الشرط الخامس من شروط البيع أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه. والأصل في ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الغرر، والغرر هو البيع مجهول العاقبة، ومن ذلك أن يبيع ما لا يقدر على تسليمه، كأن يبيع سيارة مفقودة على شخص، فهذا فيه غرر. ووجه ذلك أن السيارة المفقودة قيمتها عندما تباع وهي مفقودة أقل من قيمتها وهي موجودة. السيارة إذا كانت قيمتها وهي موجودة 100,000 فقد تباع عند فقدها 60,000 مثلا، فهنا إن وجدها المشتري الذي اشتراها 60، إذا وجد تلك السيارة فيكون قد غنم كم؟ 40، لأنه اشترى ما قيمته 100 60، وإن لم يجدها فيكون قد غرم كم؟ 60، فيكون قد غرم 60، وغنمه إذا غنم هو 40 يكون غرما على البائع، فهو عقد دائر بين الغنم والغرم، بيع ما لا يقدر على تسليمه عقد يدور بين الغنم والغرم، فدخل في قاعدة الغرر فيكون محرما لذلك. وما أكثر العقود التي يدخل فيها، وسنشير إلى شيء من التطبيقات المعاصرة إن شاء الله تعالى عندما نتحدث عنها، لكن في هذه الجزئية في هذا الشرط من التطبيقات الموجودة في بيع ما لا يقدر على تسليمه بيع الديون المعدومة، وهذا موجود في المؤسسات المالية البنوك، تجد أن الدين أو دين تقسيط أو دين إجارة دين إجارة تمويلية أو غيرها يكون على أناس متعثرين، يكون على أناس متعثرين، فالبنك الدائن يبيع تلك الديون على جهة أخرى وتباع عادة بثمن بخس، فهنا العقد فضلا عن كونه مشتملا على الربا ففيه غرر، لأن المشتري لا يدري هل يحصل تلك الديون أو لا يحصلها. أيضا من التطبيقات بيع الأسهم المتعثرة، الآن في مساهمات عقارية كثيرة متعثرة، فبعض الناس ربما يبيع السهم بعد تعثره وهذا لا يجوز، لأنه من الغرر محتمل الوجود. أيضا من التطبيقات المعاصرة بيع المنح قبل تطبيقها، فقد يظهر لشخص موافقة من الجهة المانحة البلدية مثلا أو الأمانة أو غيرها من الجهات على إعطاء شخص منحة أرض ولم بمساحة كذا وكذا مثلا 400 متر 300 متر مربع من دون أن يحدد موقع تلك الأرض، يتأخر ما يسمى بالتطبيق، لم تطبق المنحة على مكان معين، فيأتي الشخص ويبيع تلك المنحة التي ظهرت له قبل أن تعلم، هذا لا يجوز بهذا السبب. أيضا من التطبيقات المعاصرة لهذا العقد أو لهذا الشرط أن الشخص قد يبيع ما يسمى بالتثمين، عندما تأتي الدولة وتنتزع أرضا للمصلحة العامة من شخص ليفتحوا طريقا أو توسعة مشروع أو غير ذلك، فتنتزع الأرض من مالكها وقبل أن يأتي التثمين وتحديد السعر ولا يدري الشخص هل ستأتي الموافقة أو لا تأتي الموافقة فيبيعها في تلك الحال، فهذا أيضا من الغرر، وكثيرا ما يلجأ أصحاب هذه الأراضي إلى بعض الأشخاص الذين لهم نفوذ ومقدرة على استخراج ثمن تثمين باهظ فيبيعون ذلك التثمين عليهم، وهذا لا شك أنه محرم لما فيه من الجهالة والغرر. إذن الشرط الخامس من شروط عقد البيع هو القدرة على التسليم، والشرط السادس من شروط عقد البيع أن يكون المعقود عليه معلوما، أن يكون المعقود عليه معلوما عند العقد أو يؤول إلى العلم على وجه لا يؤدي إلى المنازعة، ودليل هذا الشرط الحديث السابق حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وهو في صحيح مسلم. ومن الغرر أن يبيع شيئا لا يعلمه، أن يكون المعقود عليه مجهولا عند التعاقد، والعلم بالمعقود عليه إما أن يكون بمشاهدته أو رؤيته عند العقد أو قبل العقد بزمن يسير، أو بأن يوصف المعقود عليه وصفا منضبطا لكل طرف من أطراف العقد، وبه يتحقق العلم بالمعقود عليه. فإن كان المعقود عليه مجهولا فهذا من عقود الغرر، وسيأتي العديد من التطبيقات المعاصرة لهذا الشرط. الشرط السابع والأخير هو أن يكون الثمن معلوما. فالشرط السادس يتعلق بالمثمن السلعة، والشرط السابع يتعلق بالثمن. فيجب أن يكون الثمن معلوما عند العقد أو يؤول إلى العلم على وجه لا يؤدي إلى المنازعة. ودليل ذلك أن حديث النهي عن الغرر الذي سبق بيانه، فإن من الغرر أي الجهالة في العقد أن يبيع سلعة بثمن مجهول. وهنا نلحظ في الشروط الثلاثة الأخيرة، القدرة على التسليم، والعلم بالمعقود عليه، والعلم بالثمن، أنها تتعلق بمحظور واحد وهو ماذا؟ الغرر. أنها تتعلق بمحظور واحد، فكلها تندرج تحت دائرة الغرر، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى وتفصيل أحكامه بعد قليل. إذن هذه هي شروط عقد البيع، سبعة شروط. إذا استوفى عقد البيع هذه الشروط السبعة فهو صحيح، والبيع لا يتم إلا بأركانه. البيع لا يتم إلا بأركانه، وأركانه ثلاثة: الصيغة، وهي إما أن تكون صيغة قولية باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهمة، وتسمى هذه الإيجاب والقبول، أو تكون بالصيغة الفعلية، أي من دون لفظ ولا كتابة ولا إشارة مفهمة، وتسمى المعاطات. كان يذهب إلى الدكان ويأخذ سلعة ويعطي البائع ثمنها من دون أن يتلفظ أو يكتب أي منهما شيئا، فهذه يسمى بيع المعاطات. وكلاهما صحيح في عقد البيع، يصح عقد البيع بالصيغة القولية أي الإجابة والقبول، أو بالصيغة الفعلية وهي المعاطات. والعصر الحاضر الأكثر تطبيقا هو النوع الأول، الإجاب والقبول، الصيغة القولية، إلا أن كثيرا من العقود تتم من خلال الكتابة، توثق كتابة، فهذه تأخذ حكم الإجاب والقبول وليست معاطات. فعلى سبيل المثال استخدام أجهزة الصراف الآلي، أن يدخل الشخص البطاقة ويصرف مبلغا من النقود أو يحول عن طريق البنك، فهنا العقد تم كتابة، موثق كتابة، فهو من الإجاب والقبول، هذا من الصيغة القولية وليس من الصيغة الفعلية. أن يذهب الشخص إلى السوبر ماركت مثلا ويشتري بضاعة، ثم يأتي أمين الصندوق أو المحاسب ويمرر الجهاز على كل سلعة ويقرأها العداد الإلكتروني ويسجل الثمن الإجمالي وتصدر الفاتورة ويسدد من دون أن يتكلم، هذه صيغة قولية أو صيغة فعلية؟ هذه صيغة قولية تعتبر، لأن الصيغة القولية كما قلنا تشمل اللفظ والكتابة والإشارة المفهمة، فإذا كانت تصدر فاتورة فمعنى هذا أنها صيغة قولية وليست صيغة فعلية، حتى لا نخلط ما بين هذين النوعين، لأن الكثير يظن أن مثل هذه البيوع تعد من الصيغة الفعلية وهذا خطأ. أيضا الشراء عن طريق الإنترنت، يدخل الشخص إلى الموقع فيه أجهزة معروضة فيكتب طلب شراء لذلك الجهاز من خلال بطاقته الائتمانية، فهذا يعد إيجابا وموافقة الجهة التي تعرض تلك السلعة على ذلك الطلب يعد قبولا، فهذه أيضا من الصيغ القولية. وصورها وأنواعها وأشكالها في العصر الحاضر كثيرة، منها ما يتم، أي الصيغة القولية، منها ما يتم مباشرة بحضور الطرفين أو ما يسمى بالبيع الشخصي، أن يحضر بشخصه الشخص أمام العاقد الآخر، وإما أن تتم من خلال أدوات تواصل المعاصرة سواء عن طريق الإنترنت أو الفاكس أو الهاتف أو غيرها من وسائل التعاقد والشبكات التي تربط ما بين أطراف العقد. إذن هذا الركن الأول وهو الصيغة، وهي كما قلنا إما تكون صيغة قولية أو صيغة فعلية. والركن الثاني هو العاقدان، وهما البائع والمشتري. والركن الثالث هو المعقود عليه، ويشمل المثمن والثمن أو السلعة وثمنها. فهذه هي أركان العقد: الصيغة والعاقدان والمعقود عليه. فلا بد أن يستجمع عقد البيع هذه الأركان الثلاثة بالإضافة إلى الشروط السبعة التي سبق بيانها. فإذا استجمع هذه الأركان والشروط وتمت الصيغة قولية أو فعلية، فقد تحقق البيع وترتبت عليه آثاره، ترتبت عليه آثاره من انتقال السلعة من البائع إلى المشتري، ولزوم الثمن على المشتري تجاه البائع. لكن ثمة شيء ملحق بعقد البيع متمم له، يتمم عقد البيع، وهو ليس جزءا فيه، وهو ما يسمى بالقبض في عقد البيع. فالبيع يتم كاملا وتترتب آثاره بالإيجاب والقبول أو بالصيغة الفعلية، لكن يستتبعه أمر آخر. فإذا اشترى شخص سيارة مثلا وقال للبائع، أو قال البائع: بعتك هذه السيارة ب100,000، فقال المشتري: قبلت. هنا تم البيع وانتقلت الملكية من البائع إلى المشتري، ووجب الثمن في ذمة المشتري تجاه البائع ولو لم يحرر العقد كتابة، ولو لم يقبض المشتري السلعة، ولو لم تنقل السيارة، تنقل استمارتها أو ملكيتها أو أوراق ملكيتها من البائع إلى المشتري. هنا تم العقد. إذن ما فائدة القبض في عقد البيع؟ نقول: القبض أمر متمم لعقد البيع، يترتب عليه أمران، يترتب عليه أمران. الأمر الأول: انتقال ضمان السلعة من البائع إلى المشتري. فضمان السلعة ينتقل من البائع إلى المشتري بتمكن المشتري من قبضها، فأما إذا لم يتمكن من القبض فإن الضمان في هذه الحال ما زال على البائع. فعلى سبيل المثال، لو قال له، قال صاحب المعرض للمشتري: بعتك هذه السيارة ب100,000، فقال: قبلت. فقال: تأتي تقبضها غدا، أسلمك السيارة غدا. وقبل تسليم السيارة أصاب السيارة برد مثلا، فتضررت، أو سرقت السيارة بغير تعد ولا تفريط من البائع، فعلى من يكون الضمان في هذه الحال؟ الضمان على البائع، ما زال الضمان على البائع، لأنه لم يمكن المشتري إلى الآن من القبض. أما إذا مكن المشتري من القبض وقال له: بإمكانك أن تقبض السيارة، ولم يقبضها المشتري، تماهل في قبضها، فالضمان في هذه الحال على المشتري. والأمر الثاني الذي يترتب على القبض في البيع جواز تصرف المشتري بالسلعة. فالمشتري وإن ملك السلعة بالشراء إلا أنه لا يملك التصرف فيها بيعا بعقد معاوضة إلا بعد قبضها، لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. وأيضا ما جاء عند أهل السنن عند الإمام أحمد وأهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فلا بد من قبض السلعة قبل بيعها حتى يجوز له التصرف فيها. والقبض هنا قد يكون قبضا حقيقيا بالحيازة أو قبضا حكميا، وكلاهما صحيح. والقبض الحكمي بأن يقبضها بالطريقة المتعارف عليها عند التجار، وهذه تختلف باختلاف السلع واختلاف الأعراف فيها. فعلى سبيل المثال قبض العقارات الآن يكون إما بالتخلية أو بنقل ملكية الصك إلى المشتري، فإذا انتقلت ملكيته إليه جاز له بيعه. وقبض السيارات يكون إما بحيازتها ونقلها من مستودعات البائع، وهذا ما يسمى بالقبض الحقيقي، أو بنقل أوراق الملكية، أو بورقة مبايعة تثبت تملك المشتري للسلعة، أو بتعيين السلعة برقم هيكلها للمشتري، فكل ذلك يعد في العرف قبضا. فمتى ما تحقق أي مما سبق فيجوز للمشتري أن يبيع السلعة ولو كانت في مستودعات البائع، ولا يدخل ذلك في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. في الأسهم الآن قبضها يكون بإدخالها في المحفظة، أن تسجل في محفظة المشتري، فإذا اشترى أسهما وسجلت في محفظته فله أن يبيعها لأنه قد قبضها، وهذا في العرف يعد قبضا. إذن هذا ما يتعلق بالقبض وأثره في العقود، إذن مما وأثره في عقد البيع. مما سبق تبين لنا تعريف عقد البيع وشروطه وأركانه، والقبض وأثره في عقد البيع. هنا هذه مما سبق هي صورة العقد الصحيح، صورة دائرة الإباحة في عقد البيع. وسبق معنا أن المحرمات في العقود دائرتها ضيقة، فكان لزاما أن نعرف ما هو محرم في عقد البيع حتى نتجنبه ونعرف أن ما عداه مباح. فالمحرمات في العقود على نوعين، محرمات في العقود على نوعين: محرم لعينه ومحرم لكسبه. المحرم لعينه هو ما كانت عينه أو منفعتها، منفعة تلك العين محرمة، وذلك مثل الكلب والخنزير والميتة والأصنام. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأشياء، فدل ذلك على أن ما كان عينه كالنجاسة أو نفعه كالأصنام، الأصنام عينها طاهرة، عينها طاهرة، لكن الحرمة جاءت من منفعتها، جاءت من منفعتها. أن ما كانت عينه أو منفعته محرمة فإنه لا يجوز بيعه. هذا النوع الأول من المحرمات، ما كان محرم العين، فهذا النوع إن كان النفع المحرم فيه هو الغالب كما في هذه الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب، فهنا يحرم بيعه جملة حتى ولو جاز الانتفاع به استثناء في بعض الحالات لما سبق، تغليبا لحكم التحريم فيه. وأما إن كان المعقود عليه فيه نفع محرم إلا أن الغالب فيه هو الإباحة، هنا الأصل فيه جواز البيع، ولا يحرم إلا إذا علم البائع أن المشتري يستخدمه في شيء محرم. مثال ذلك بيع العنب، العنب الغالب في استخدامه أنه مباح، أنه يستخدم إما في شربه مباشرة أو في الطبخ أو يتخذ زبيبا ونحو ذلك، لكن من الناس من قد يستخدمه في أن يتخذ منه خمرا، فهل يحرم بيع العنب لهذا الأمر؟ لا، نقول بما أن الغالب في نفعه الإباحة فيجوز بيعه، ولا يحرم على البائع بيع العنب على أحد إلا إذا علم أن المشتري أو غلب على ظنه أنه يستخدمه في شيء محرم. مثل أيضا بيع الحرير، الحرير يجوز لبسه للنساء ويحرم على الرجال إلا يسيرا، والغالب فيه الإباحة، أن يستخدم في تستخدمه المرأة أو يستخدمه الرجل، ويكون الغالب في لبسه غير الحرير. فلذلك لكون الغالب فيه الإباحة يجوز بيع الحرير إعمالا لحكم الأصل إلا إذا علم البائع أن المشتري يستخدمه في شيء محرم أو غلب على ظنه ذلك. ويدخل في ذلك الكثير من الأجهزة والأدوات والسلع المعاصرة، بيع التلفاز، بيع الراديو، بيع المسجل، بيع الكاميرا، بيع الجوال إلى آخره. فهل يمتنع الشخص عن أن يبيع هذه السلع لأنها قد تستخدم في أشياء محرمة؟ نقول لا، بما أن الأصل والغالب في استخدامها هو الإباحة فتبقى على حكم الأصل إلا إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري يستخدمه لغير ذلك. إذن هذا النوع الأول من المحرمات، المحرم لعينه. النوع الثاني من المحرمات المحرم لكسبه، وهو ما كانت عينه مباحة لكن حرم لطريقة اكتسابه، كأن يكتسب الإنسان مالا بالربا أو بمقامرة ونحو ذلك. فهنا عندما يأخذ الشخص الفوائد الربوية مثلا، هذه الفوائد الربوية عينها مباحة، هي نقود طاهرة ومباحة لا حرج فيها، لكن جاءت الحرمة من طريقة اكتسابها، كونه اكتسبها بعقد ربا. لو أنه دخل في عقد مقامرة واكتسب سيارة، فاز بسيارة في مراهنة، مراهنة قمار، فاكتسب السيارة، السيارة نفعها مباح وعينها طاهرة، لكن هنا جاء التحريم من طريقة الاكتساب. فهذا هو الفرق مثلا ما بين السيارة التي تكتسب بمقامرة أو الميتة مثلا، فالميتة عين محرمة والسيارة عين طاهرة ومباحة. إذا التحريم في السيارة إنما جاء بطريقة اكتسابها، كون الشخص قد اكتسبها عن طريق المقامرة. ما الفائدة من التفرقة ما بين المحرم العين ومحرم للاكتساب؟ يستفاد من هذا التمييز بينهما التفرقة في أمرين. الأمر الأول أن المحرم لعينه يلازمه التحريم مهما تناقلته الأيدي، فمن يبيع الخمر على مشتري آثم البائع والمشتري، المشتري إذا باعها على آخر كلاهما آثم، الثالث إذا باعها على رابع فكلاهما آثم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10 كما هو معلوم. فالمحرم لعينه تحريم ملازم له، أما المحرم لكسبه فلا يحرم إلا على الكاسب فقط الذي اكتسبه بطريق محرم، ولا يحرم على من يتعامل معه. فلو أن شخصا اشترى بيتا بالربا مثلا أو سيارة بعقد اكتسبها بعقد رهان مقامرة مثلا، فالإثم عليه. فلو أنه باع البيت على غيره بطريق مشروع، باع تلك البيت التي اكتسبها بالربا أو بمقامرة، فهنا المشتري الآخر لا حرج عليه ولا يأثم، لأن الإثم على الكاسب الأول. وكذلك لو أنه مثلا اكتسب أموالا بالربا فأطعم منها زوجته وأولاده وأهدى هدية، اشترى بها هدية لشخص أو اشترى بها طعاما فأضاف بها غيره، فكل هؤلاء لا يحرم عليهم ما قبلوه من هدايا أو أجابوا دعوة أو غير ذلك. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود مع أنهم يأكلون الربا، بنص القرآن الكريم ونص وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، وكان عليه الصلاة والسلام يبيع ويشتري منهم ويؤجر ويستأجر، ودخل معهم في عقد المساقات، وتوفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي على طعام شعير لأهله، يعني اشترى منه بالأجل. فدل ذلك على جواز التعامل مع من يتعامل، من يكتسب مالا بالحرام. إذن هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني بين المحرم لعينه والمحرم لكسبه في التوبة منهما. فالمحرم لعينه لا تصح التوبة منه إلا بإتلافه والتخلص منه. فلو اكتسب مثلا شخص اشترى خمرا فهنا وتاب، فنقول لا تصح توبتك إلا بإتلافها، لا يجوز أن تبيعها أو أن تنتفع بها وهي خمر، بخلاف المحرم لكسبه. فلو أن شخصا اكتسب أموالا بالربا أو بمقامرة وهو يعلم حرمتها ثم تاب إلى الله تعالى توبة صادقة، أو اكتسبها وهو يجهل حرمتها ثم علم بالتحريم فتاب إلى الله تعالى، فهنا اختلف أهل العلم هل يلزمه التخلص منها أم لا. واختار جمع من المحققين من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنه لا يلزمه التخلص منها، لقول الله تعالى في حق المرابي: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، لما سلف ما سبق مما أكله من الربا. وأيضا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، لم يقل الله سبحانه وتعالى ما سلف، ما بقي. فالشيء الذي لم يقبضه لم يأخذه من الربا هذا لا يجوز أن يأخذه، أما الذي قبضه وأصبح داخلا في ملكه فهذا لا يلزمه التخلص منه. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة الذين أسلموا، وكان كثير منهم قد اكتسب مالا بغير بطرق غير مشروعة، لم يأمرهم بالتخلص منها. وهذا لا شك أن هذا القول فيه تشجيع لمن توغل في أكل المال المحرم بالربا أو بقمار أو غير ذلك، يشجعه على التوبة إلى الله تعالى التوبة الصادقة، لأنه إذا قيل له لا بد أن تتخلص من كل شيء فهذا قد يحول بينه وبين التوبة. وهذا ما أخذت به الكثير من المؤسسات المالية المعاصرة. نحن نلحظ في الآونة الأخيرة تحول العديد من البنوك من بنوك ربوية إلى بنوك إسلامية. أول ما بدأت هذه الظاهرة بدأت تقريبا من حوالي 15 سنة، فكان أثير إشكال البنك الذي كان قد حقق أموالا بالربا وفوائد تراكمت من 20-30-40 سنة حقق مليارات، إذا أراد أن يدع الربا ويتوب إلى الله تعالى ويتحول إلى بنك إسلامي هل يلزم أن يرجع إلى رأس ماله الأول أو من الممكن أن يوقف التعامل بالربا ولا يقبض الفوائد الربوية التي ستأتي، ولا يلزم الناس بدفع الربا له القادم، وما قبضه من قبل لا يلزمه التخلص منه؟ نوقشت هذه المسألة في عدد من المجامع والهيئات العلمية، وكان رأي أغلبية الباحثين المعاصرين أنه لا يلزم التخلص منها إذا كان قد صدق وهو والبنك جاد في التحول إلى بنك إسلامي. والآن يعني هذه الفتوى الحقيقة شجعت يعني تحول الكثير من البنوك إلى هذا المنحة، تحولها إلى بنوك إسلامية، وهذا شيء جيد بلا شك، وما يقضي على الربا في بلاد الإسلام. إذن هذه أبرز الفروق ما بين المحرم لعينه والمحرم لكسبه. عندما نتحدث عن المحرم لكسبه، فالمحرم لكسبه في الشريعة لا يخرج عن واحد من ثلاثة أشياء في الغالب، ولا يخرج عن أحد هذا، يعني سبب التحريم في العاملات لا يخرج في الغالب عن أحد ثلاثة أسباب. السبب الأول هو الظلم، والسبب الثاني هو الغرر، والسبب الثالث هو الربا. فنبدأ بالسبب الأول وهو الظلم. فإذا كانت طريقة اكتساب المال بشيء من الظلم، فهذا العقد يقال عنه إنه محرم لكسبه اشتماله على الظلم. والظلم في المعاملات كثير وله صور متعددة، منها الغش، أن يغش في المعاملة. والغش قد يكون بأن يبيع سلعة فيها عيب ويكتمه، وهذا هو الأكثر. ومع الأسف كثير من الناس يتورط في هذا النوع من العقد، مع أنه تجده يتحرز من الظلم الآخر البين، لكن هذا في الحقيقة ظلم خفي، وهو ينخر في معاملات كثير من الناس. ما أكثر ما يكون في السلع عيوب ويريد الشخص أن يبيعها فلا يظهرها أمام المشتري. واحد يبيع سيارته مليانة عيوب يعرفها هو، وإذا أراد أن يبيعها أمام المشتري يقول للمشتري السيارة قدامك شفها تناسبك ولا لا، هذا السعر اللي أبيه. يقول هنا الحقيقة إذا كان يعلم عيبا فيها ولم يفصح عنه فهذا من الغش، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا. قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يبيع أخاه شيئا فيه عيب إلا بينه له. ويقول عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. أيضا من الظلم في العقود النجش، أن يزيد في السلعة أو يتواطأ مع آخرين على رفع السلعة أو خفضها بما يؤدي إلى الإضرار بالمشتري، هذا من الظلم. والآن عقود النجش الأسواق المالية المعاصرة، ما يسمى بأسواق سوق الأسهم وغيرها، كثيرة جدا. لو جئنا مثلا من التطبيقات المعاصرة للنجش في العقود في المعاملات المعاصرة في سوق الأسهم، أحيانا الشخص يريد أن يشتري أسهما بسعر منخفض، فيبث إشاعة كاذبة في السوق بأن الشركة عندها خسائر وسينخفض سهمها، فتجد أن الناس يبدأون يبيعون فينخفض سعر السهم فيشتريه بثمن منخفض ليبيعه بثمن أعلى، بث الإشاعة الكاذبة في السوق. أقول من صور الظلم المعاصرة النجش في الأسواق المالية. ومن صوره بث الإشاعة الكاذبة، ومن صوره كذلك اتفاق مجموعة مما يعرف بالمضاربين في سوق الأسهم، يتفقون فيما بينهم، وهذا يسمى الجروبات، على أن يشتروا سهم معين كميات كبيرة يشترون منه حتى يرتفع سعره في السوق إلى حد معين. مثلا سعره في السوق كان 20، فيشترون بكميات كبيرة ويستهدفون أن يصل مثلا إلى 40، فإذا وصل إلى ذلك السعر يبيعونه بكميات كثيرة. فالناس عندما ترى أن سعر السهم يصعد ويرتفع يظنون أن هناك أشياء إيجابية في الشركة، فيبدأون يشترون مثلهم، يشتري كل واحد إذا رأى السهم يرتفع. ثم إذا وصل إلى السعر المستهدف الذي اتفق عليه هؤلاء المضاربون فإن سعره يهوي بشكل كبير، ويتضرر الذين اشتروه بسعر عالي. هذا من النجش المعاصر. ومنه أيضا من صور النجش المعاصرة أن يشتري الشخص أو يبيع في الأسهم بناء على معلومات داخلية سربها له أحد العاملين في الشركة وليست متاحة في السوق. فمثلا يكون له قريب في الشركة أو زميل له يقول إن الشركة حققت أرباح ولم تعلن الشركة عن ذلك إلى الآن، فيبدأ يشتري قبل أن يعلن ذلك في السوق. كيف ذلك؟ لماذا نعتبر ذلك محرما؟ لأن الذي يبيع ذلك السهم لو كان يعلم بتلك المعلومة التي أنت تعلمها لما رضي أن يبيع بذلك السعر الذي تشتريه به. فهذا من الظلم. ولذلك من الأشياء التي دائما تؤكد عليها الأنظمة المعاصرة هو ضرورة أن تتكتم الشركة ولا يفصح عن أي شيء حتى يعلن الخبر للجميع في وقت واحد، يكون الناس على سواسية. وهذا لا يختص بالأسهم فقط، حتى في التعاملات الأخرى أحيانا الشخص يكون له قريب في البلدية أو في الأمانة أو في الإمارة أو غيرها، يقول ترى في طريق بيفتح بالمكان الفلاني أو مشروع بنفذ بالمكان الفلاني، إن كان عندك فليسات راح اشتر من العقارات بالمكان هذاك، ترى ترتفع قيمة العقارات يروح يشتري. هذا لا شك أنه غبن، هذا غبن، لأن البائع الذي يملك العقار وبعلك لو كان يعرف بتلك المعلومة التي أخبرك بها زميلك في مثلا أو قريبك في الأمانة وغيرها لما رضي أن يبيع بسعر المتر بذلك السعر الذي باع به. فهذا من صور الغبن المعاصرة. إذن من صور الظلم في المعاملات الغبن، وذكرنا أو عفوا النجش، وذكرنا شيئا من تطبيقاته. أيضا من صور الظلم في المعاملات التدليس في المعاملة، أن يدلس الشخص. يعني أخذنا صور قلنا الغش والنجش، والثالث هو التدليس، أن يدلس الشخص بمعنى أن يظهر السلعة بأحسن مما هي عليه، أن يظهر السلعة بأحسن مما هي عليه. فالتدليس محرم وهو نوع من الغش، كما أن الغش يكون بكتمان عيب، فإن الغش يكون كذلك بإظهار السلعة بأحسن مما هي عليه. وهذا كثير مع الأسف في البيوع المعاصرة. مثلا الآن لو ذهبت الكثير من المحلات في أدوات السباكة، في أدوات الكهربائية، في الأجهزة وغيرها، تباع سلع مقلدة بعلامة تجارية أصلية. هذا لا شك أنه تدليس، لأن يوهم هذا المشتري أن هذه السلعة ماذا؟ أصلية، أصلية، وفي الواقع هي مقلدة. أيضا من صور التدليس في المعاملات المعاصرة الإعلانات التجارية الكاذبة، وهي كثيرة الآن، أصبحت كثير من الشركات تسوق لمنتجاتها من خلال شركات دعاية وإعلان، يكون هدف هذه الشركات الدعاية والإعلان ليس الإفصاح وبيان حقيقة السلعة، لا، الهدف هو ماذا؟ التسويق. يقولك هذا أفضل منتج في السوق، قيل أفضل منتج في السوق، إذا لم يكن في الواقع هو أفضل منتج في السوق فيعتبر في حكم الشرع ماذا؟ تدليسا، يعتبر تدريسا. هم يقولون لا، هذه عبارة، نكلم أحيانا بعض الأشخاص اللي يكتبون، نقول كيف تكتب أفضل شيء في السوق؟ هل أنت حصلت لي في السوق وفعلا هذا أفضل شيء؟ يقول لا، لازم السوق يبغى كذا، لازم يصير فيه إيش؟ تسويق، ونجيب عبارات رنانة، ويخلي واحد مثلا أحيانا بعض الأدوية وبعض الأغذية يخلون واحد يأكل ويطلع قوي مرة في المشهد التسويقي. كل هذا في الحقيقة من التدليس، ومع الأسف أنه أصبح صناعة الآن كاملة تسمى صناعة التسويق، وأجود شخص أو أجود جهة في التسويق هي أكثرهم تدليسا، تستطيع أن تدلس على المشتري وتجبر، يعني تجعله يشتري وهو لا يفكر في حقيقة. إذن هذا ما يتعلق بالسبب الأول من أسباب التحريم في المعاملات، وهو الظلم. وقلنا إن من الظلم ماذا؟ الغش والنجش والتدليس، وهناك صور أخرى لا يتسع المقام لذكرها كلها، نأتي بمقتطفات من كل نوع. السبب الثاني من أسباب التحريم في المعاملات هو الغرر، والمقصود بالغرر البيع مجهول العاقبة، الذي تكون عاقبته مجهولة، إما للجهالة في المعقود عليه، أو للجهالة في الثمن، أو لعدم القدرة على التسليم ونحو ذلك. فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صور متعددة من البيوع التي كانت في الجاهلية وهي تدخل ضمن الغرر. فمثلا نهى عن بيع الحصاد، كان الرجل في الجاهلية يقول للآخر ارمي هذه الحصاد على هذه الأرض، فإلى أي حد وصلت أخذ منك الأرض، هذه الأرض بكذا وكذا. قد تكون الرمية قوية وقد تكون الرمية ضعيفة، فيكون العقد دائرا بين الغنم والغرم. أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة. الملامسة أن يقول أي ثوب تلمسه بيدك فهو لك بدرهم مثلا، فقد تقع يده على ثوب قيمته درهمان، وقد تقع يده على ثوب قيمته نصف درهم، فهو سيأخذه بدرهم، فالعقد دائر بين الغنم والغرم. وكذلك المنابذة. أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حبل الحبلة، كانوا يبيعون ولد الناقة، يعني تكون الناقة موجودة ما يبيع عليها الناقة ولا حملها، يقول لا ولدها. طيب ممكن الناقة هذا حملها يموت، وممكن يطلع الحمل هذا ذكر أصلا ما تنجب، فكانوا يتبايعون ذلك، وهو نوع من الجهالة. الحقيقة لما كنا ندرس أذكر في الكلية، لما كنا ندرس هذه البيوع نقول كيف سبحان الله هذه العقول، عقول الجاهليين، يصل بهم الأمر إلى هذا الحد، أن يتبايعوا ولد الناقة، وأن يقول ملامسة ومنابذة ويعني بيع حصات وغيرها، كلها خرافات وتفاهات وأشياء العقل يعني بدون يعني العقل يوافق الشرع في ذلك في نكارتها وعدم تقبلها. لكن سبحان الله زال العجب لما شاهدنا الآن في الأسواق المالية الدولية دول كبرى وأسواق ضخمة ترعى مثل هذه المقامرات، فأنشأت أسواق الآن كثيرة لما يسمى بالعقود المستقبلية. العقود المستقبلية، هذه العقود المستقبليات، هذه الفيوتشرز الآن، طبعا أكثر العقود المستقبلية تنفذ الآن في أمريكا، وأغلب التجارة في أمريكا تتوجه إلى هذه العقود، كلها مراهنات على أسعار في المستقبل، كم سيصل سعر البترول بعد 6 أشهر، ويتبايعون وهم لا يعرفون السعر، كم سيصل سعر مثلا الفائدة على الدولار بعد فترة، فتتم البيوع، ولذلك يعني تحصل خسارات ضخمة جدا بسبب هذه العقود والمراهنات على أشياء مستقبلية لا وجود لها. وتجد أن الشخص يقول أبيعك كميات مثلا من البترول ولا كميات من سلع لم توجد إلى الآن بعد ستة أشهر بهذا السعر، وهذا يبيعها على ثاني والثاني يبيعها على الثالث، يتبايعون وليس شيء موجود، وتباع السلعة في اليوم الواحد وهي معدومة آلاف المرات، ويحقق يعني كل واحد منها أرباح طائلة بحركة سريعة فورية من خلال هذه العقود التي تسمى عقود المشتقات المالية، التي هي عبارة عن يعني بالون كما يقولون انفجر أوله عام 2008 فيما يسمى بالأزمة المالية العالمية، وسببت خسائر تقدر بأكثر من 5 تريليون دولار على مستوى العالم، ويتوقع أن تأتي يعني الآن يتخوفون مما يسمى بالهاوية المالية الثانية، لأنه ما زالوا على هذه العقود والمراهنات على أشياء مستقبلية لا وجود لها. فصدق نبينا صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن بيع الغرر ونهى عن بيع الإنسان ما لا يملك لما في ذلك من الضرر على عامة الناس. إذن عقد الغرر هو البيع المجهول العاقبة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد من تلك البيوع. من التطبيقات المعاصرة للعقود التي فيها مشتملة على الغرر المسابقات التجارية، المسابقات التجارية، والمسابقات التجارية معناها أن شركة تريد أن تسوق لسلعة من سلعها أو منتج منتجاتها، فتطرح مسابقة، ومن يفوز في تلك المسابقة فإنه يستحق جائزة، قد تطرح جائزة مثلا سيارة أو هدية نقدية أو جهاز أو نحو ذلك. وحكم المسابقات التجارية نقول ننظر، إن كان هناك عوض للدخول في المسابقة، شخص يدفع مبلغا ماليا ولو يسيرا للدخول في المسابقة، فيحرم الدخول في هذه المسابقة، لأن هذا من القمار المحرم وهو غرر. فمثلا لو أن الشركة طرحت جائزة، والدخول في هذه الجائزة أو تأهل الشخص للحصول على الجائزة يستلزم مثلا أن يشتري كوبون المسابقة بمبلغ مثلا 5 ريالات، فهنا نقول يحرم حتى ولو كان المبلغ يسير 5 ريالات. أو ليس هناك كوبون وإنما اتصال عن طريق شركة الاتصالات بتكلفة بما يعرف بالرسائل الرسائل المحتوى، تجد أن تكلفة الرسالة أعلى من الرسالة العادية مثلا 3 ريال أو 5 ريال أو 7 ريال بحسب الرسوم التي تدفع للدخول في المسابقة، فهذا أيضا من القمار المحرم، لأن الشخص قد يدفع هذا الاشتراك أو هذا المبلغ ويفوز بالجائزة فيكون غانما، وقد يدفع هذا المبلغ ولا يفوز بالجائزة فيكون غارما، ولا ينظر الشخص إلى تفاهة المبلغ الذي يدفعه حتى وإن كان مبلغا يسيرا، فالعقد محرم لاشتماله على هذه المقامرة. هنا إذا كانت المسابقة بعوض فهي من القمار المحرم، لكن إذا كانت المسابقة بلا عوض، بمعنى أن الشركة طرحت هذه الجائزة مجانا بلا عوض، فالأظهر هو جوازها، لأنها ليس فيها صورة القمار المحرم، حتى ولو كان تملك حتى ولو كان التأهل للفوز بالجائزة مشروطا بشراء سلعة من الشركة أو من البائع، بشرط ألا يزيد في ثمن السلعة، وأن يكون الشخص الذي يشتري تلك السلعة محتاجا لها، يكون محتاجا لها. فلا بد من تحقق الأمرين، الأمر الأول أن الشركة أو البائع ما يرفع السعر لأجل المسابقة، فمثلا إذا كان مثلا شركة لنفرض مثلا شركة تبيع ألبان وطرحت جائزة ولم ترفع سعر اللبن لأجل تلك الجائزة، فنقول في هذه الحال هي جائزة يجوز الدخول فيها، لكن لو أنها رفعته لأجل تلك المسابقة فهنا نقول أصبحت المسابقة بعوض فلا تجوز. والشرط الثاني أن يكون للشخص الذي يشتري تلك السلعة أن يكون له غرض فيها في تلك السلعة، لا يشتريها لأجل مسابقة ولا ينتفع بها. فلو كان مثل ما يفعله بعض الناس مثلا، ربما تطرح جريدة من الجرائد مسابقة، فيذهب يشتري من تلك الجريدة 4 نسخ 5 نسخ حتى يزيد من احتمالية فوزه، فنقول لا يجوز لذلك الشخص الدخول فيها، لأن شراءه لأن غرضه الدخول في المسابقة وليس شراء تلك الجريدة. فإذا تحقق هذان الأمران فالدخول في المسابقة في هذه الحال جائز. من التطبيقات المعاصرة كذلك للعقود التي تشتمل على الغرر التأمين. فالتأمين فيه، ونقصد به التأمين التجاري. التأمين التجاري محرم لما فيه من الغرر، لأن الشخص يدفع أقساط التأمين لشركة التأمين، وشركة التأمين تتحمل التعويض عند وقوع الضرر، عند وقوع حادث إذا كان التأمين مثلا تأمين على المركبة، أو عند العلاج إذا كان تأمينا صحيا ونحو ذلك. وهذا التعويض لا يعلم عند العقد، مجهول عند العقد، يعني الشخص يدفع القسط ولا يعرف مقدار التعويض الذي سيحصل عليه، بل نقول لا يعرف هل سيحصل على التعويض أو لا، لأن وقوع الحادث أصلا أمر احتمالي، أمر احتمالي، فلهذا يدخل هذا العقد ضمن عقود الغرر لكونه مجهول العاقبة، كونه مجهول العاقبة. لكن يجوز منها من التأمين التأمين التعاوني، التأمين التعاوني، وهو أن يتفق مجموعة من الأشخاص على أن يدفعوا اشتراكات وينشئوا جمعية أو صندوق، بحيث أنه إذا وقع على أي منهم ضرر فيدفع لهم من ذلك الصندوق لتعويض عن ذلك الضرر، مثل ما هو معلوم في بعض الصناديق المعمول في بعض الصناديق القبلية أو العائلية، أنهم ينشئون صندوق ويدفع منه اشتراكات، يدفع منه تعويضات لمن يحتاج مثلا للزواج أو لزمته دية أو لحقه دين أو غير ذلك. فمثل هذا الاشتراك لأن الغرض منه التعاون والتكافل فهو جائز. وقد تأتي شركة من الشركات وتنشئ صناديق تعاونية تدعو الناس للدخول فيها والتعاون فيما بينهم، وتدير مثل هذه الصناديق التعاونية بأجر معلوم، فهذا نوع من التأمين التعاوني، وقد نصت قرارات المجامع الفقهية على جوازه، وهو موجود الآن. شركات تأمين تعاوني موجودة، سواء في التأمين الصحي أو التأمين على المركبة أو التأمين على الديون أو التأمين ضد مخاطر الحريق أو غير ذلك، موجودة تلك الشركات التي تنشئ هذه الصناديق التعاونية وتديرها للناس بأجر معلوم، ويشترك الناس أو حملة الوثائق المشتركون في هذه الصناديق بالحصول على التعويضات عند وقوع الضرر مقابل دفعهم اشتراكات للدخول في هذه الصناديق. فهذه الشركات التعاونية موجودة سواء في هنا في المملكة أو خارج المملكة، وبدأت تنتشر الآن بشكل كبير. والتأمين التعاوني ميزته أنه يشجع على التعاون والتكافل والتضامن فيما بين المشتركين فيه، ويفتت المخاطر التي قد تلحق أي منهم، لأن الشخص قد يلحقه حادث أو ضرر فيكلفه مبلغا ماليا باهظا، فكونه يدخل في هذا الصندوق التعاوني يجعل من معه في ذلك الصندوق يشاركونه في تحمل مثل هذا، مثل هذه المخاطر. وهذا نوع من التعاون الذي أمر الله تعالى به بقوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأقف عند هذا الحد، يعني قبل الصلاة نكمل يعني لفترة وجيزة إن شاء الله تعالى بعد الصلاة التطبيقات المعاصرة المتعلقة بالسبب الثالث من أسباب التحريم في المعاملات، وهو الربا. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل ما تعلمنا حجة لنا لا علينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.